إيه الفرق بين do, does و am, is, are في حالة السؤال؟ إمتى أسأل بدول وإمتى أسأل بدول؟ خليك معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English, الجزء الخاص بالإجابة عن أسئلتكم. طبعا لو عاوز سؤالك تجاوب عنه في حلقة زي دي هتكتبه على بوست على صفحتك على الفيسبوك أو على تويتر, وهتستخدم الهاشتاج الجديد الخاص بالإجابة عن الأسئلة, هاشتاج The American English on YouTube. السؤال بتاع النهاردة اتسأل على تويتر من نايف القرني وعلى فيسبوك من أحمد عامر. طيب تعال نجاوبه. عشان تعرف امتى تستخدم do, does وامتى تستخدم am, is, are, امشي معايا خطوة خطوة. كل الكلام اللي انت شايفه قدامك ده معناه هل. اي واحدة فيهم بقى اللي هنستخدمها, اي هل فيهم اللي هتمشي مع الجملة بتاعتنا. انا لما بقول هل, انا يا اما بسأل عن اسم زي هل هذه حديقة, هل هذا كتابك, هل انت جون, حديقة, كتاب, جون, دول اسامي. طيب دي اول حاجة. او ممكن اكون بسأل عن صفة, يعني مثلا هل القهوة ساخنة, هل الشجرة طويلة, ساخنة طويلة, دول صفات. او اكون بسأل عن فعل, هل الاولاد يلعبون, هل تحب الكيكة, يلعب, يحب, دول افعال. تمام, يعني بستخدم هل للسؤال عن اسم, صفة او فعل. اركن الفعل على جنب دلوقتي, تعال ناخد الاسم والصفة. في السؤال عن الاسم والصفة ما تستخدمش غير am, is, are حصريا, وافتكر ان do و does دول مش بتوع اسامي ولا صفات. يعني لو عايز اقول هل هذه حديقة فهقول is this a park, هل انت جون, are you John. طيب ده بالنسبة للسؤال عن الاسامي. السؤال عن الصفة برضو نفس الموضوع, هقول are you hungry, hungry يعني جائع, صفة. Are you hungry? Is she tall? Tall, طويل, صفة. Is she tall? طيب عرفنا بالنسبة للأسماء والصفات هنستخدم am, is, are. طيب بالنسبة للأفعال بقى, طبعا هنستخدم do أو does, صح؟ مش بالزبط كده. فيها تفصيلة مهمة. الأول أنت تشوف هل بتسأل عن حاجة بتحصل دلوقتي وقت السؤال ولا لأ. يعني مثلا سؤال زي هل تشاهد الأفلام, وسؤال زي هل تشاهد الفيلم الآن. الاثنين سؤال عن المشاهدة, صح؟ بس السؤال الأولاني عن المشاهدة عموما, بقول لك هل تشاهد الأفلام بصفة عامة, إنما السؤال الثاني المشاهدة بتحصل دلوقتي حالا وقت السؤال, صح؟ هل تشاهد الفيلم الآن. طيب الحاجة اللي بتحصل وقت السؤال دي سميناها قبل كده المضارع المستمر, وعرفنا إن احنا بنحط am, is, are وبنحط للفعل ing. والحاجة اللي بتحصل عموما مش وقت السؤال دي سميناها قبل كده المضارع البسيط, وعرفنا ان احنا بنستخدم do او does في حالة السؤال. يعني هنترجم السؤالين دول كالآتي. الاول هيبقى do you watch movies, do you watch movies, انما التاني مش هنقول do, ده بيحصل دلوقتي, هنقول are you watching the movie now, are you watching the movie now. تقدر تراجع الحلقتين بتوع المضارع البسيط والمضارع المستمر لمزيد من التفاصيل, وما تنساش تتابع جدول الحلقات الأسبوعية على فيسبوك وتويتر وإنستغرام. شكرا للمشاهدة, واشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله على هاشتاج The American English on YouTube. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع غيرك عشان يستفيد. شكرا للمشاهدة, واشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.